الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستفتح هذا المجلس الفقهي بسؤال يسأل فيه السائل عن حكم إهداء الهدية أو التبرع بملابس إذا كانت الملابس ملابس أطفال لكن فيها صور لحيوانات. إهداء هدية فيها صورة أو التبرع بملابس فيها صور هذا أمر لا يجوز، لأن الصور ذوات الأرواح فيها خلاف بين الفقهاء، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا فرق بين الصور التي تكون على الملابس وعلى الجدران والصور التي تكون أصناما، لا فرق، هذا محرم وهذا محرم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقد علقت سترا لها، يعني ستارة، وقد علقت سترا لها، فقالت: فرأيت الغضب في وجه رسول الله فقلت: أتوب إلى الله مما فعل. قال: أو ما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب؟ والصورة إنما كانت في الستارة ولم يكن تمثالا. فعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يهدي هدية فيها صورة أو يأخذ ملابس الأطفال اللي فيها الصور ويهديها للأطفال، فإن هذا أمر يعني مخالف لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه وصية للأمهات والآباء، يشتكون كثيرا شيطنة أولادهم، وهم قد يتسببون في ذلك بالتربية السيئة وعدم الاهتمام. ومن أعظم التربية إبعاد الأمور التي تكون سببا في جلب الشرور والأرواح السيئة مثل أرواح الجن والشياطين، ومن ذلك وضع الصور عليهم، وضع التمائم والحجب عليهم، تزيينهم تزيينا باطلا. فهذه الأمور يجب أن نبعد الأولاد أن نبعدها عن الأولاد حتى يكونوا في حفظ الله وصونه، و يكون الملائكة معهم بأمر الله تبارك وتعالى. يقول السائل: هل من برنامج يومي تقترحونه لطالب العلم؟ البرنامج اليومي يجب على طالب العلم إذا أراد أن يحصل علما أولا أن يجد ويجتهد مع الإخلاص لله تبارك وتعالى، يواصل ليله بنهاره ونهاره بليله حتى يكون طالب علم. أكثر أوقاته في العلم، أينما ذهب معه العلم، في سيارته، في بيته، في عمله، إذا لم يكن ذلك يعطل العمل. فطالب العلم ينبغي عليه أن يحيا بالعلم ويعيش بالعلم أينما ذهب وأينما ارتحل وأينما جلس، ولا يتوانى في طلب العلم. بعد صلاة الفجر يستيقظ قبل صلاة الفجر ويقرأ شيء من القرآن في صلاة الليل، في صلاة الوتر، ثم إذا سمع المؤذن يؤذن يصلي السنة الراتبة ويجلس يستغفر حتى يقام للصلاة، حتى تقام الصلاة، ثم بعد الصلاة يأتي بأذكار الصباح ويجلس يشتغل بأذكار الصباح، وإذا انتهى من أذكار الصباح يراجع حفظه من القرآن حتى طلوع الشمس. ثم إذا لم يكن عنده عمل يبدأ بجدوله اليومي في الحفظ أو في المراجعة أو في البحث أو في غير ذلك إلى وقت الضحى، ثم يصلي الضحى ويعاود نشاطه ويأكل شيئا، ثم بعد ذلك ما دام ليس عنده عمل يعود مرة أخرى إلى العلم حتى أذان الظهر، ثم بعد صلاة الظهر يذهب إلى بعض حوائجه ما بين الظهر والعصر، ثم بعد العصر يجلس أيضا لطلب العلم إلى المغرب، وبين المغرب والعشاء لا بد يحضر درسا، وبعد العشاء يحضر درسا، ثم بعد ذلك يجلس مع أهله ساعة ثم ينام. وأما بالنسبة للكتب التي ينبغي عليه أن يدرسها فهذه موجودة في جدول طلب العلم وهو مطبوع ويوزع. يقول السائل: هل الذكر المضاعف مستحب؟ أنا أقول في اليوم الذكر الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة فأكثر منه وأدعو به، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله عدد ما كذا. هذا الدعاء ليس دعاء يعني كان يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقوله المسلم أحيانا. الأدعية التي لا يقولها النبي صلى الله عليه وسلم على الاستمرار لا ينبغي أن نقولها على الاستمرار، لأن أذكار الصباح والمساء منقسمة إلى قسمين. قسم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوله على الدوام ويحث أصحابه على ذلك، وقسم أرشد إلى فضله ولم يكن يقوله على الدوام. يقول السائل: كيف أخشع في صلاتي؟ الخشوع في الصلاة له أسباب نفسية وأسباب ظاهرية. الأسباب النفسية أن الإنسان لا يعلق قلبه بشيء ثم يأتي إلى الصلاة فينهي أموره ثم يأتي إلى الصلاة، ومن ذلك أنه لا يأتي إلى الصلاة وهو يشتهي أكلا أو وهو حاقن أو حاقب، عليه أن يبتعد عن هذه الأمور حتى يخشع في صلاته. وأما الأمور الأخرى فمنها إحسان الوضوء وهذا أعظمها، ومنها القدوم إلى المسجد بسكون ووقار وعدم إسراع، ومنها دعاء الدخول عند المسجد، ومنها صلاة النافلة قبل الفرض فإنها معينة على الخشوع، ومنها بعد ذلك البعد عن الشواغل لا سيما اليوم الهواتف التي تهتف على المصلين وهم في صلاتهم بالشنشنة والدندنة. والأمر السادس التأمل فيما يقرأ أو فيما يسمع، التأمل فيما يقرأ أو فيما يسمع، التأمل في معاني الأذكار وفي معاني الآيات. هذه أمور معينة على الخشوع، وأن يعلم أنه واقف بين يدي الله عز وجل، وأن يعلم أنه ليس له من صلاته إلا ما عقل. فهذه عدة أمور إذا فعل الإنسان فهو بإذن الله تبارك وتعالى يكون يعني يستطيع أن يأتي بالخشوع. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الخشوع في الصلاة. يقول السائل: هل يجوز أن أستقبل المهنئين في بيتي الجديد وزوجي يتوعد إذا حصل لا أفعل وأفعل وأنا بين النار عتب الناس والإحراج منهم وبين الخجل من تصرف زوجي وبين أمر الله لنا بطاعته؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله عز وجل أمر المرأة أن تطيع زوجها والزوج لا يتوعد يقول لا تستقبلي الناس في البيت، هذا من حقه، هذا من حقه والواجب طاعته. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. وحق الزوج على المرأة أعظم من حق أبيها وأمها عليها. يعني لو قالت الأم لها، لو قالت الأم لها تعالي وقال الزوج لا تذهبي، عليها أن تطيع الزوج. لو قال الأب لها تعالي وقال الزوج لا، يجب عليها أن تطيع زوجها. هذه مسألة عظيمة يغفل عنه كثير من الناس، وربما يكون حتى في العقل بعض الناس يستشكله وليس فيهم استشكال. إذا كان الأب له حق لأجل الولادة والتربية فإن الزوج يقوم بهذه المهمة من يوم الزواج وحتى الممات، وزيادة على ذلك صونها ورعايتها وحفظها اعتبارها أما وزوجا وأختا وبنتا وكل شيء في حياته. فلذلك لا بد في المقابل من الطاعة. فلا يجوز لك أن تستقبل المهنئين وهو لا يرضى بذلك شرعا، وعليك أن تترك عتب الناس فإن الناس لن ينفعوك بشيء. أيها الإخوة، هذه نصيحة أوجهها لنفسي ولكم وللمستمعات المسلمات: لا ينبغي أن نلتفت إلى الناس فإن الناس لا يرضيهم شيء أبدا. لنتقي الله عز وجل، نلتفت إلى رضا الله فقط. الناس لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب، الناس لا يعجبهم أي شيء، مهما تفعل لن يرضوا. ولذلك ونحن كنا صغار كانوا يذكرون لنا قصة جحا، هم يذكرون هذه القصص للفكاهة، لكن مع ذلك لأخذ العبرة، الأولاد يأخذون عبرة. تعرفون القصة، يقول إن جحا خرج مع ابنه وعنده حمار عزكم الله يريد أن يذهب إلى السوق ويبيعه، فقال لابنه تركب ولا أركب؟ قال الابن لا أنت تركب، أنا شاب يعني. فركب الأب وهو يمشي يجر الحمار، مر على أناس قالوا هذا الأب الظالم راكب والابن يمشي. قال يا بني خليك أنا أنزل أنت تركب عشان الناس ما يقولوا عني ظالم. فركب الابن نزل هو، مر على أناس قال هذا الابن قليل الأدب راكب وأبوه يمشي. قال يا ابني انزل لا نركب أحسن عشان ما حد يتكلم فينا. فمشوا على مروا على ناس قالوا أغبياء الحمار بروحه ماشي هم ما يركبون. قال يا ابني خلينا نركب احنا الاثنين عشان نسلم من كلام الناس. فركبوا الاثنين فمروا على الناس قالوا ظلمة حمار يركب عليه اثنين. قالوا يا ابني ما في إلا نشيل الحمار نحط فوق راسنا شو نسوي احنا. يا إخوة اتقوا الله عز وجل، يجب علينا لا نلتفت إلى الناس، التفت إلى رضا الله. تصبح في الصباح اسأل سؤال واحد، كيف أرضي ربي؟ تمسي في المساء اسأل سؤال واحد، هل أرضيت ربي أم لا؟ حتى تعاملك مع زوجك، تعاملك مع أولادك، تعاملك مع جيران، اسأل نفسك سؤال واحد، هل أنا أرضيت الله ولا لا؟ لا تسأل الزوجة أنت راضي عني ولا لا، ترى هي ما ترضى، والله لو تعطيها الدنيا ما ترضى. لا تسأل أولادك، لا تسأل جيرانك، لا، اسأل ربك، يا ربي أنت راضٍ عني ولا لا؟ هذا هو الصحيح. اللي يتعامل مع الله يرتاح كما قال ابن القيم، اللي يتعامل مع الناس يحزن بحزنهم ويغضب برضاهم ويغضب بغضب، مصيبة ما راح يرتاح. اتركوا الناس، عتب الناس، كلام الناس ما له نهاية. تذكر أن الإنسان إذا مات لن يكون معه أحد، أقرب الناس إليه لن يكونوا معك، أنت مع عملك. إذن لابد من الآن أن نلتفت إلى رضا الرحمن جل وعلا. يقول كيف أخلص في عملي رغم أني أحب المدح وأكره الذم، فهل هذا ينافى الإخلاص؟ لا، حب المدح وكراهية الذم هذا أمر فطري في النفس وهو أمر مطلوب في الشرع، أن الإنسان يحب الأمر الذي يمدح عليه ويحب المدح، هذا أمر ما يمكن الفكاك منه. ولكن الذي يجب أن تجاهد نفسه عليه هو ألا تسمع الناس قولك، وألا تسمع الناس فعلك، وألا ترائي الناس، هذا هو المهم. من أخلص لله عز وجل فوالله لو أنه عمل في سرداب تحت الأرض أو في سقف فوق السماء ما دام مخلصا ليجعلن الله ألسنة الصالحين تلهج بالثناء عليه، ولا نلتفت بألسنة الطالحين ما لنا علاقة فيهم. فالواجب على الإنسان أن يخلص، أما كونه يحب المدح ويكره الذم هذا أمر فطري لا يمكن الفكاك منه. يقول هل من المستحسن أن نجعل لي ورد بالسنة كما يكون هناك ورد للقرآن، وكيف أراجع القرآن؟ نعم، لا شك أنه من المستحسن أن الإنسان يكون له ورد يقرأ في السنة. يعني أنت تحط في بالك أن هذه السنة أقرأ البخاري في بيتي لكي نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نسمعه لأنفسنا ولزوجاتنا وأولادنا، والسنة اللي بعدها تقرأ مسلم، تقول ما حد يجي يستمع عندي لا زوجتي ولا أولادي، اقرأها بنفسك إذا لم يكن لك قراءة في المسجد. وأما مراجعة القرآن فأفضل طريقة لمراجعة القرآن القيام به في الصلاة، تصلي بالقرآن راجع حفظك في الصلاة، وافتح المصحف أمامك إذا أخطأت انظر إليه. هذه أحسن طريقة في المراجعة مع كثرة التلاوة مع كثرة السماع. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاث فكما قال البخاري سماد العلم المذاكرة. أنا أحاول أختصر في الأجوبة لأسئلة كثيرة. يقول: كيف يتعامل المسلم مع أهله العوام؟ قد يرى المنكرات ولا يرى فائدة من إنكاره. كون الإنسان كيف يتعامل مع عوام؟ يتعامل بالشفقة بالرحمة كالطبيب المعالج، وإذا كان الزجر ينفعهم يزجرهم، فإن الحكمة وضع الشيء في موضعه. وإذا رأى المنكرات فهو بين أحد أمور ثلاث: إما يستطيع أن ينكر فيتغير المنكر فينكر ليتغير المنكر، وإما أنه ينكر ويصبح المنكر أشد فلا ينكر، وإما أنه ينكر فإذا أنكر، يعني مثلا كيف يكون إذا أنكر يصبح المنكر أشد؟ رأهم وهم يلعبون شيء من الألعاب اللي فيها النرد مثلا، خشي أن أنكر عليهم أن يجلس ويغتاب الناس ولا يستطيع أن يسكتهم، فليلعبوا هذه اللعبة ولا يدخلهم فيما هو أنكر منه. لكن إذا كان يستطيع أن ينقلهم من المنكر إلى الهدى هذا المطلوب. طيب إذا كان إنكاره لا ينفع ولا يجدي فليقم ولا يجلس مع العوام حال فعلهم للمنكر، لا يجلس مع عامة الناس حال فعلهم للمنكر. يقول السائل: كيف أقوي عزيمتي وهمتي؟ العزيمة والهمة يقويها الإنسان بالتوكل على الرحمن جل وعلا، توكل على الله، والتعوذ بالله من العجز والكسل، والنظر إلى أن هذه الأوقات وهذه الساعات من أعمارنا هي حياتنا، إن لم نستغلها في دين أو دنيا ذهبت هدرة. فهو خير ما يملكه الإنسان لحظات حياته. الأمر الرابع: أن ينظر إلى أصحاب الهمم، أصحاب القمم، ينظر إلى همة الأنبياء والمرسلين ويقرأ في سيرهم ويقرأ في سير أعلام النبلاء، يزداد إن شاء الله تعالى عزيمة وهمة، ويصحب أصحاب العزائم والهمم. يقول السائل: المريض الذي لا يستطيع الوضوء ويتيمم، إذا اضطر للجمع فهل يتيمم لكل صلاة ويكفيه تيمم واحد؟ الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجماهير من الحنفية والشافعية والمالكية ورواية الإمام أحمد أن التيمم بدل عن الوضوء، فهو رافع للحدث، وعلى هذا فلو تيمم لصلاة واحدة ثم أراد أن يجمع للاضطرار فلا بأس في ذلك ولا حرج، على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول: إمام يهز رأسه أثناء الصلاة بقراءة القرآن لتحسين صوته ويجهر بالتشهد وبالدعاء عقب التشهد، فما حكم ذلك؟ إذا كان هز الرأس شيئا يسيرا فهذا لا بأس به وليس بمكروه، وإنما المكروه هزه شديدا كما نص على ذلك بعض الفقهاء حتى يشبه اليهود، اليهود يهزون رؤوسهم هكذا حال الذكر أو هكذا حال الذكر، وقيل سموا يهودا لتهاودهم في الذكر، ولذلك ذكر ابن كثير هذا في تفسير قوله تعالى في أول البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا. إذن هذا مكروه. وأما إذا كان تحريكا يسيرا ككونه يرفع أو يخفض أو يتماين يتياسر لكي تتحرك عضلات الحنجرة هذا لا بأس به. وأما رفعه صوته في التشهد في الدعاء إذا كان كله هذا خلاف السنة، إذا كان في بعض فهذا لا يضر إن شاء الله. يقول: ما حكم الوديعة في بيت التمويل الكويتي؟ الودائع في البنوك الإسلامية في الكويت عندنا كلها موافقة للشريعة الإسلامية ولا أرى فيها بأسا. يقول: ما حكم فوائد البنوك الربوية؟ ومن وهل من من أحلها لذلك أصل؟ وهل فيها ما يسمى ضرورة؟ أما الربا فليس فيه ضرورة، الربا ما فيه ضرورة. ومن أحل فوائد البنوك الربوية فليس له أصل، وإنما عنده شبه، والشبه تدحض بالحق. والحق الذي لا مرية فيه أن فوائد البنوك هي الربا بعينها، هي ربا الفضل بعينها ولا فرق. ولهذا من قال بحل فوائد البنوك فإنه مخالف لإجماع المسلمين. يقول: هل يجوز للمرأة أن تمسح رأسها من مقدمة الرأس إلى الخلف بدون أن ترجع المسح مرة ثانية إلى الأمام؟ لأن هذا يصعب على النساء. بالإجماع المرأة والرجل لو مسح الرأس مرة واحدة هكذا من الأمام إلى الخلف هذا يجزئ بالإجماع. وأما الإمرار من الأمام من مقدمة الرأس هكذا إلى القفة ثم يرجع اليدين مرة أخرى فهذه سنة وليست واجبة، فإذا هي تركت فلا شيء عليها، وضوءها صحيح بالاتفاق. يقول: أسميت كل غرفة في منزلي باسم، فالصالة للتكبير وغرفة المعيشة للتهليل والمطبخ للاستغفار. عجيب التسميات هذه. وهكذا جميع غرف المنزل، فكلما دخلت غرفة لتنظيفها استغليت الوقت حسب مسماها، فعند ترتيبي للصالة مثلا أشغل لساني بالتكبير حتى الانتهاء من تنظيف، وعند تنظيف المطبخ أنشغل بالاستغفار، وهكذا حتى أنتهي من عمل. على كل حال، إذا كانت تسمية الغرف تسميات مجرد تسمية، أين أنت؟ أنا في غرفة زيد، أنا في غرفة فاطمة، هذا لا بأس به. أما تسمية الغرف بأسماء الأذكار فهذا لا أصل له، بل هو من البدع والمحدثات. وكون الإنسان يذكر الله هنا بذكر معين ويذكر الله هنا بذكر معين هذا أحيانا لا بأس به، لكن على سبيل الدوام فهذا من البدع والمحدثات. يقول السائل: هل يمسح على الجورب الخفيف الذي ترى الرجل من ورائه؟ جمهور العلماء يرون أنه لا يجوز المسح على الجورب الخفيف، لكن حديث أبي داود عام مسح على الجوربين، ويجوز المسح على الجوربين الخفيفين، لأن العلة في المسح هو مشقة النزع، ومشقة النزع موجودة في الجورب الخفيف في الجورب الثخين لا فرق. نحاول نختصر في الأسئلة لأنها كثيرة. يقول: ما حكم صلاة الجنازة في مصلى مبنى داخل المقبرة؟ صلاة الجنازة لا بأس به، أما الصلاة لا، صلاة الجنازة تؤدى داخل أرض المقبرة، تؤدى خارج المقبرة، تؤدى في المسجد، ما في بأس. أما الصلاة فلا تصح في القبور. يقول: ماذا تنصحون لمرجع بأحاديث صحيحة للأذكار التي يحتاجها المسلم في حياته؟ الأحاديث صحيحة للأذكار أحسن ما كتب فيه كتاب حصن المسلم للشيخ دكتور سعيد بن وهف القحطاني، وقد قرأه مرارا وتكرارا على شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله واسكنه الجنة، فهذا من أحسن ما كتب في هذا الباب. يقول: هل تفضل الاستعاذة في بداية كل ركعة؟ هذا قول لبعض العلماء أن الإنسان في كل ركعة يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة، لكن الصحيح والله أعلم أن الاستعاذة عند أول قراءة القرآن، ثم بعد ذلك هو ما قطع القراءة، كله ذكر ودعاء، فما تكلم في أمر دنيا حتى يستعيذ مرة أخرى. يقول: ماذا يقول المأموم في الصلاة إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده؟ المأموم يقول على الصحيح من أقوال أهل العلم: ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد إلى آخره. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة ونترك لكم المجال. نعم تفضل تفضل أبو يوسف. نعم طبعا المصاب بسلس البول إنما يتوضأ عند دخول الوقت عند دخول الوقت، فإذا أراد أن يتوضأ عند دخول الوقت للصلاة التي دخل وقتها فهل يجب عليه أن يغسل المكان الذي شك؟ الجواب لا يجب بالاتفاق، لأن الشك لا أثر له، ولكن يجب عليه أن يغسل المكان الذي تيقن وجود النجاسة. واضح؟ تيقن يعني رأى البلل أو رأى اللون أصفر فهذا يغسل. أما طبعا ولنفرض أن المصاب بسلس البول يضع حفاظ، فإذا وضع حفاظه ودخل وقت الصلاة وذهب يتوضأ يغير الحفاظة يلبس حفاظة جديدة ثم يتوضأ ولا يلتفت بعد ذلك إلى ما يسقط. نعم تفضل عمي. خضر خلف الإمام الصلاة الجهرية. نعم. السؤال الثاني إن شاء الله، لو الواحد صلى سنة الفجر في البيت وحضر إلى المسجد قبل إقامة الصلاة هل يصلي تحية المسجد؟ نعم. أما بالنسبة لقراءة الفاتحة خلف الإمام فهذه المسألة خلافية حتى بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وذكر هذا الإمام عبد الرزاق الصنعاني في المصنف وابن أبو شيبة في المصنف، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم وهو اختيار جمع من الصحابة وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله ورواية الإمام أحمد أن الإنسان يقرأ خلف الإمام الفاتحة، لكن يقرأ بقراءة لا يشوش على الإمام، لا يشوش على الإمام، إما يقرأ بها في نفسه كما قال أبو هريرة لعبد الرحمن بن هرمز الفارسي قال يقرأ بها في نفسك يا فارسي، يعني الإمام يقول الحمد لله رب العالمين، المأموم يحرك شفتيه ويقول مع نفسه الحمد لله رب العالمين، الإمام يقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هو يقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مثل ما يفعل الإمام يقول الله أكبر هو ماذا يقول؟ ها؟ طيب الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله هو ماذا يقول؟ هكذا يكون تكون المتابعة حتى في القراءة. لكن ما يصح أن الإمام يقرأ الفاتحة وأنت تقرأ شيء ثاني، هذه المخالفة ما تجوز. هذا بالنسبة للقراءة خلف الإمام. فإن قال قائل فإن قراءة الإمام قراءة للمأموم، قراءة الإمام قراءة للمأموم في غير الركن، الفاتحة ركن على الصحيح من أقوال أهل العلم، والركن لا يقوم به أحد عن أحد، هذا هو الذي أجاب عنه الإمام الشافعي والإمام البخاري رحمهم الله. وأما بالنسبة لسؤالك الثاني وهو إذا أذن الفجر فلا صلاة إلا ركعتي سنة الفجر، هذه مسألة مهمة ننتبه لها. بعض الناس يؤذن عليه الفجر في المسجد فيصلي أولا تحية المسجد ثم ركعتين سنة الفجر، هذا لا يجوز، بل كان عمر يضرب على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، يعني إلا الصلوات المشروعة ركعتان سنة ركعتان فرض فقط، ما في غير هذا. فإن صلى الإنسان في بيته السنة الراتبة ثم جاء المسجد فهو إما أن ينتظر واقفا وينشغل بالدعاء والاستغفار حتى يصلي الإمام، وإما أن يقال أنه يعني يصلي السنة في المسجد، لكن صلاة السنة في البيت أفضل. قد كان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتي الصبح في بيته ثم يأتيه بلال ويعلنه بالإقامة. نعم تفضل. يا مرحبا. علاج قسوة القلب. ها؟ علاج قسوة القلب. علاج قسوة القلب، علاج قسوة القلب يكون بالدعاء إن الله عز وجل يلين القلب، والذكر لا سيما الاستغفار، الجلوس في المسجد، انشغال بالطاعة، التصدق على الفقراء والمساكين والأيتام، وخامسا وهذا مهم جدا قراءة كتاب الرقاق من صحيح البخاري، قراءة كتاب الداء والدواء لابن القيم ونحو ذلك من الكتب التي ترقق القلب. نعم تفضل. أما التكلفة المادية فهذا فيه تفصيل، إذا كانت هذه التكلفة لمجرد تكلفة هو يملك فهذا لا يلتفت إليه، يغير ولو كان فيه تلف للمال. أما إذا كانت التكلفة المادية هو لا يملك فيلزمه لذلك أن يستدين فلا يستدين ويصلي بالحفاظة التي يلبسها. فإذا ينظر إلى الرجل الذي يكون على الفراش ولا يستطيع أن يغير الحفاظ لا بنفسه ولا بغيره فهو يصلي كيفما تيسر له، يتيمم على فراشه ويصلي حتى لو كان في بدنه أو على بدنه نجاسة، حكمه حكم من لا يستطيع إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة مع القدرة على إزالتها. أما إذا لم تجد القدرة فالله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ديننا يسر يا إخوة، ديننا يسر كما قال الله عز وجل يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم تفضل. وإليك حديث الكاسيات العاريات لعنهن فإنهن ملعونة، فإنهن ملعونة. نعم فهم فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول كاسيات ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة العنهن فإنهن ملعونات. كيف نفهم هذا الحديث؟ مقصود بكاسيات عاريات يعني أنهن متغطيات في بعض أجسادهن كاشفات لأكثر أجسادهن أو لبعض أجسادهن، ومائلات مميلات يعني أنهن يمشين يتبخترن يردن إلفات نظر الناس إليهن مميلات لغيرهن. والعنهن فإنهن ملعونات يعني العنهن أي أن المسلم عليه أن يلعن الكاسية العارية، فإنهن ملعونات أي من الله ورسوله. وليس معنى هذا الحديث كما يفهمه بعض الناس العنهن كل ما تشوف متبرجة تقول أنت ملعونة، لا، يعني المقصود العنهن يعني من حيث العموم، تقول لعن الله الكاسية العارية، لعن الله المتبرج، هذا المقصود. مثل ما نقول لعن الله شارب الخمر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخمر عشرة أصناف فيه ملعون ومنهم شاربه، لعن الله شارب الخمر، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول لعن الله شارب الخمر، فإذا رأينا فلان من الناس شرب الخمر، فأحد الصحابة رأى شخصا يشرب الخمر فقال لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك تجلد في الخمر، فقال ما لا تلعنه فإنه رجل يحب الله ورسوله، فنهى عن لعنه مع أنه لعن شارب الخمر، دل على الفرق بين العموم وبين التخصيص. نعم آخر سؤال. على الناس يتمسح ولا على الكل؟ لا تمسح على الكل إلا إذا كان أمام الأجانب وعليها الخمار لا تستطيع أن تمسح تزيل خمارها، فتمسح على شيء من الناصية وتكمل على خمارها. السنة نعم السنة تأتي كل الرأس، كل الرأس الواجب، الواجب هذا الواجب. نعم الواجب أنها تأتي على كل الرأس عند القدرة. طيب إذا كانت المرأة عليها خمار وأمام الناس ما تستطيع طبعا، فتمسح شيء من الناصية ثم تكمل على الخمار من وراء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.